ما حكم النظر ومس العورة بين الزوجين أو للأبناء الصغار؟ مس العورة والنظر بين الزوجين لا حرج فيه، الله أباح الجماع، والجماع أعظم من ذلك، فمسها عورتها زوجته أو مسها عورتها لا بأس بذلك، وهكذا النظر إلى فرجها وإلى فرجه لا حرج في ذلك ولا بأس، لأنها مباحة له ومباح لها. وهكذا الطفل الصغير عند تغسيله من النجاسات ونحو ذلك، وعند ملاعبته لا حرج في ذلك، الطفل الصغير من السنة ومن السنتين، الطفل الصغير الذي لا تتحرك له الشهوة ولا يخشى منه فتنة، فهذا مما يغتفر. أما الذي يخشى منه كالطفل الذي فوق ذلك من 5 سنين ومن 6 سنين فالورع ترك ذلك، فإن بلغ 7 حرم، حرم لمس عورته أو اللعب بعورته، لكن إذا كان صغيرا قبل السنتين ومن السنة والشهور هذا لا يضر، ومن فوق ذلك فلا بأس أن تغسله أمه أو أبوه إذا وقعت فيه النجاسات، فإن السنتان وما حولهما مما يغتفر ومما لا تحرك له الشهوة. أما إذا كبر وصار فوق ذلك فالورع ترك ذلك، وأن يؤمر أن يغسل نفسه حتى يتحدى ذلك. نعم، بارك الله فيك.